اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني إن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل إلى آخر العبارات. الدليل الثاني الذي تعرض له الشيخ الأنصاري في الرسائل، فجاء المصنف هاهنا ليذكره ثم يتوجه إلى رده، فإذا نكتب الدليل أولا. الدليل الثاني للشيخ الأنصاري هو أن الظن الحاصل على خلاف الحالة السابقة إن أن يكون الدليل قائما على عدم اعتباره كالقياس وخبر الفاسق والصبي، فهذا الظن بحكم الشك فوجوده كعدمه لا يضر باليقين السابق، أو كان الظن من الظنون التي لم يقم على اعتبارها دليل كالظن الحاصل مثلا من الإجماع المنقول والشهرة الفتوائية. فيقول الشيخ إنه مشكوك الحجية، ومن المعلوم أن الشك في الحجية مساو مع عدم الحجية، فإذا لا يمكن رفع اليد عن اليقين السابق بواسطة هذه الظنون، فإن وجودها كعدمها عند الشارع، وعليه فكلما يترتب شرعا على فرض وتقدير عدم وجود هذه الظنون يكون مترتبا على فرض وجودها أيضا. الدليل الثاني الذي تعرض إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله ولم يتقبله الأخوند هو، يقول الشيخ الأنصاري إن الظن الحاصل على خلاف الحالة السابقة وهي اليقين المتقدم، هذا يمكن أن يكون على نحوين، إما أن يكون من الظنون التي قام الدليل الشرعي على عدم اعتبارها كالقياس، فقد قام الدليل على من على عدم اعتباره وأن به يمحق الدين، أو كخبر الفاسق قام الدليل كالآية الشريفة على عدم اعتباره، كخبر الصبي أيضا قام الدليل على عدم اعتباره. فيقول الشيخ الأنصاري إن كل ظن قام الدليل على عدم اعتباره معناه إن وجوده كعدمه، فإذا نفرض أن مثل هذا الظن ما كان موجودا ماذا نصنع؟ يقينا نأخذ بالحالة السابقة وهي اليقين المتقدم ونعمل على طبقه مجرين للاتصال، فإذا وجد ظن حاصل من خبر فاسق أو من قياس أو من خبر صبي وما شاكل هذه الأمور وجودها يقول الشيخ كعدمها فإذا وجدت ماذا كنت تصنع حينما لم تكن موجودة حينما لم تكن موجودة ماذا كنت تصنع يقينا كنت تستصحب اليقين السابق الآن حين وجودها أيضا استصحب اليقين السابق لأن وجودها كعدمها شرعا واضح لأن الدليل دل على عدم اعتبارها وتارة تكون الظنون من الظنون التي لم يقم الدليل على عدم اعتبارها ليس هناك من دليل دل على عدم اعتبار الإجماع المنقول ولم يدل دليل على عدم اعتبار الشهرة الفتوائية لكن يقول الشيخ قد عرفنا على أن عدم الدليل يكفي لعدم الحجية الشك في الحجية كاف لعدم الحجية فهذا أيضا كذا لو لم يكن موجودا ماذا كنت صانعا الآن حين وجوده أيضا تعمل كعدمه أي استصحب الحالة السابقة من بعد ما نقل المصنف كلام الشيخ جاء لرده نكتب الرد فيرده الآخند بأن الشارع إذا قال مثلا لا تعمل بالقياس فليس معناه أنه لو لم يكن القياس موجودا أي عمل كنت تعمل فعليك بذلك العمل الآن حين وجود هذه الأمور كالقياس أو مثل ما قلنا كخبر الصبي وما شاكل هذه الأمور أو كالظنون الأخرى التي يحصل بواسطتها الظن لكنها لم يقم على اعتبارها حجة ودليل كالإجماع المنقول أو الشهرة الفتوائية بناء على هذا القول بل معناه لا تتعبد بمضمون القياس وخبر الفاسق وكذا الظن الذي لا دليل على اعتباره كالإجماع المنقول لأنه يكون تشريعا باطلا وليس هذا الكلام ناظرا إلى التعبد بالاستصحاب إذا حصل الظن على خلافه فإذا عدم ترتيب الآثار على مثل هذه الظنون سواء من الشق الأول أو من الشق الثاني أمر صحيح ولكن من أين يمكن القول بأنه يجب أن نرتب آثار الشك على مثل هذه الظنون الذي هو محل الكلام والدعوة أرجو التوجه لرد الآخوند للشيخ الأنصاري رحمه الله يقول الآخوند إن الشارع المقدس إذا قال مثلا لا تعمل بالقياس أو مثلا الظن الذي لم يقم عليه دليل كالإجماع المنقول يقول مثل هذه الأمور ليس معنى على أنه ما كنت تعمله حين عدمها فعليك أن تعمل حين وجودها ولا دليل على هذا لا دليل على هذا، بل معنى لا تتعبد بمضمون هذه الأمور. هذا غاية ما يمكن أن يستفاد منه، أن الظنون التي قام الدليل على عدم اعتبارها، أو الظنون التي لم يقم الدليل على عدم اعتبارها، قلنا الشك في الحجية كاف ومساو لعدم الحجية، فإذا معنى على أنه لا تتعبد بمثل هذه الظنون، لأن الأول مخالف لمنهج الشرع، الشرع يقول لك لا تقص وأنت تريد أن تقيسه، والثاني يكون تشريعا في كل مورد لم يدل الدليل على طريقية وشرعية شيء، لو أردت أن تتعبد به لكنت مشرعا، فإذا معنى لا تتعبد بمضمون هذه الظنون، سواء كانت من الشق الأول المنهي عنه أو كانت من الشق الثاني الذي لم يدل الدليل على اعتباره. هذا غاية ما يمكن أن نقول في المقام، لكن هذا لا يكفي، لأنك تريد أن تجعل المظنون بحكم الشك والمشكوك. هذا يقول لك أن هذه الظنون لا تعبد بها، أما أن الظن إذا حصل على خلاف الحالة السابقة ما هو الأمر وما هو العمل، هل هي تنزل بمنزلة الشك وكلها تكون في وزان واحد، فهذا لا دليل عليه. ولذا يقول وليس كما كتبنا الآن، وليس ناظرا إلى التعبد بالاستقاط من دليل، نريد ونحتاج دليلا يقول إن الظن على الخلاف لا تتعبد به واعمل بالاستصحاب. نحتاج إلى أمرين، لا تعمل به، لا تتعبد به، اعتبره كالعدم واعمل بالاستصحاب. ثم يقول المصنف إن عدم ترتيب الآثار على مثل هذه الظنون في الشق الأول أو الثاني هذا يقينا مما لا خلاف ولا نزاع لنا فيه مع الشيخ الأنصاري، لكن الذي يريد الشيخ أن يدعيه وأن يثبته بدليله لا يثبت، لأن الشيخ يريد أن يقول على أن آثار الشك تترتب على مثل هذه الظنون، وهذا أدنى لنا بإثباته. واضح المثل؟ نقرأ الكتاب تطبيقا. على كل أرجو التوجه وأكرر العبارة وقلت ولربما قلتها فيما مضى، الشيخ لم يكن موجودا وبقي الميدان لشيخ رحمه الله، وإلا فكثير من النقد والإيرادات التي أوردها الآخوند على الشيخ فيها تأمل. واقع المثل الثاني من البرهان الثاني الذي جاء به الشيخ، ماذا قال الشيخ؟ إن الظن الغير المعتبر شرعا، الظن يا ظن أن ظنون معتبر شرعا فهي يقينا بحكم العلم، كالإمارات الطرق. إن ظن الغير المعتبر شرعا إن علم بعدم اعتباره، الظنون غير المعتبر على نحوين، ظن قام الدليل على عدم اعتباره، بل إن علم بعدم اعتباره أي بعدم اعتبار ذلك الظن الغير المعتبر، كيف علم بالدليل يعني بالدليل الخاص أي بالنص المعين كالأدلة التي قامت على عدم جواز العمل بالقياس أو خبر الفاسق أو الصبي وما شابه هذه الأمور. إن عزم بعدم اعتباره بالدليل كالظن القياسي وخبر الفاسق وخبر الصبي فمعناه أي فمعنى عدم العمل بالظن الغير المعتبر كالقياس، ما معناه؟ يقول الشيخ الآن الشيخ يفسر لنا معنى عدم العمل، معنى عدم الاعتبار، فمعناه أن وجود هكذا ظن قام الدليل على عدم اعتباره، فإن معناه فمعناه إن وجوده كعدا وجد أو لم يوجد على شكل واحد، وجد إن لم يوجد كنت يقينا تستصحب الحالة السابقة، الآن وجد وجوده كعدم تستصحب الحالة السابقة، فمعناه أن وجوده كعدمه كعدم يعني وجد أو لم يوجد بشكل واحد عند الشارع، وأن كلما تفسيري العبارة أن وجوده كعدم تم المطلب لكن تفسيري هاي، وأن كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه على تقدير عدم القياس على تقدير عدم قول الفاسد، لو لم يأتي الفاسد ويتكلم بهذه المسألة التي حصلت لك الظن التي حصل الظن لك بواسطتها لو لم يتكلم لكنت مستصحبا، الآن أيضا كن مستصحبا، وأن كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه عدم هذا الظن فهو المترتب على تقدير وجوده على تقدير وجود هذا الظن، شطلع النتيجة وعليه فيكون الاستصحاب جابيا، وجد هذا الظن المنهي عنه أو لم يوجد، واضح العبارة يعني عليك أن تستصحب بعبارة ثانية. هذا الشق الأول من الظن، وإن كان الظن غير المعتبر مما فكس اعتباره كالإجماع المنقول والشفرة الفتوائية، هذا مشكوك الاعتبار مثلا مشكوك الاعتبار شنو نتيجته ما هو مرجعه، قلنا مشكوك الاعتبار الشك في الاعتبار يكفي لعدم الاعتبار، فمرجع اكتب هنا عبارة توضيحية، فلو رفع الإنسان يده عن يقينه السابق لمثل هذا الظن، يا ظن قلنا الذي ما قام الدليل على اعتباره، فإن مثل هذا العمل يكون نقضا لليقين بالشك، هاي عبارة اللي جايتنا على المضمون أربطوتك، وإن كان مما شك في اعتباره فنرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق، ونحن عندنا حكم فعلي حكم واصل إلى مرحلة الفعلية فيقنا يقينا بالحكم السابق، فإذا رفعنا يدنا عن الحكم السابق لهكذا ظن غير معتبر جزير صير من نقض اليقين بالشك، بل فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه أي بسبب الظن غير المعتبر، فمرجع هذا ما هو مرجع هذا إلى نقض اليقين بالشك، ونقض اليقين بالشك لا يجوز وحرام وإلى آخر ما قلنا، فعلى هذا تطلع النتيجة فيجب علينا أن نستصحب سواء وجد الظن من الشق الأول أو وجد الظن من الشق الثاني، فتأمل جيدا، انتهى كلام الشيخ الأنصاري. الآن نبدأ بنا برد الأخند على الدليل الثاني للشيخ، اكتبوا عبارة قبل أن ندخل في الكتاب، وفيه أي ويرد على هذا الدليل الثاني للشيخ أيضا لأنه اعتبر عدم الحجية بمعنى أن وجود الشيء كعدمه، معتبر عدم الحجية بهذا المعنى يعتبر عدم الحجية شنو أن مثل هذه الظنون وجودها كعدمها موتيلية، الآن جاء الشيخ ليرد عليه على أن هذا الكلام منك شيخنا ليس بصحيح، وفيه إن قضيته أي إن مقتضى إن قضيته عدم اعتباره أبتوجه إن قضية عدم اعتباره أي عدم اعتبار الظن كالقياس وخبر الفاسد، إن عدم الاعتبار موجود، وفيه إن قضية عدم اعتباره لإلغائه، لماذا ليس بمعتبر؟ لأن الشارع نص وصرح بأنه ملغى بأن القياس ملغى بأن خبر الفاسد ملغى والاعتبار به، وفيه أن قضية عدم اعتباره لإلغائه إشارة إلى الشق الأول أو عدم الاعتبار ليش أو عدم الاعتبار أو أن مقتضى عدم الاعتبار لعدم الدليل على اعتباره عدم الدليل على اعتباره مثل ما قلنا فالإجماع المنقول وما شاكل أو لعدم الدليل لا تكاد تكون قضية عدم الاعتبار لا تكاد تكون إلا عدم إثبات مضمونه إلا عدم إثبات مضمونه أي مضمون الظن بل إلا عدم لعدم إثبات مضمونه به أي بهذا الظن أقول قاعد يقول معنى أن هذه الأمور ليست معتبرة إذا تتعبد بها كما قلنا الآن قبل الدرس إلا عدم إثبات مضمون هذا الظن يعني ما ظن بواسطة هذا الظن به أي بواسطة هذا الظن شنو معنى عدم اعتبار مضمون تعبدا الشارع قاعد يقول لك لا تتعبد بمثل هذه الظنون سواء كانت من الشق الأول أو كانت من الشق الثاني تعبدا عدم إثبات مضمونه به تعبدا ليترتب عليه أي على هذا المضمون آثاره أي آثار المضمون شرعا واضح إذا كنت لا تتعبد به فإذا لا تترتب عليه الآثار هذا معنى الشيخ الأخوند يقول هذا معنى عدم الحبية أي عدم التعبد نهاية الأمر عدم التعبد أما أن الظن على خلاف اليقين السابق يكون بحكم وبمنزلة الشك فكأنه كلا زين ليترتب عليه آثاره شرعا اكتبوا وبالجملة يقول المصنف إن مقتضى عدم الاعتبار لهذا الظن معناه أنك لا تتعبد بمضمونه فمثلا لو قال لك هذا الظن إن الشيء الفلاني واجب لو قال لك هذه الظنون غير المعتبرة تكلمنا عنها الآن إن هذا الشيء واجب فأنت لا تتعبد بهذا الوجوب ولو قال لك حرام فمعنى لا تتعبد بهذه الحرمة ولا ترتب آثار الظن الشرعية على هذا المظنون وعبارة هذا إذن على نظر الشيخ هو المعنى المراد من الحدية وعدم الحدية الكتاب والموجودة في الحاشية زائدة حسب الظاهر لا ترتيب آثار الشك أنت شو تسوي شيخنا الأنصاري تريد أن ترتب آثار الشك على هذا الظن نقول لا دليل على ذلك بل ليس بحجة كلام متين لا تتعبد به كلام متين لكنه منزل منزلة الشك وأنه الشك ها هنا أريد بمعنى أن الشك ها هنا أريد بمعنى الظن والوهم والشك الاصطلاحي هذا لا يدل عليه لا ترتيب آثار الشك مع عدمه اكتبوا هنا شيء أي وليس معنى أن ترتب آثار الشك كما كنت ترتبها حين عدم هذا الظن شوف شو اللي يقول يرتب الآثار وجد هذا الظن أو لم يوجد رتب آثار الشك يقول لا دليل على ذلك لا ترتيب آثار الشك مع عدم هذا الظن هكذا يعني ليس هكذا كما يقول الشيخ بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة الشرعية أي أصل من الأصول العملية من الدليل. يقول إذا سقطت التوجه أدلة الشيخ التي رددناها وهي الأدلة المتأخرة، لو سقطت أدلة الشيخ التي رددناها ولم يقل الشيخ على الفرض والتقدير والأشياء قائل بذلك، ولم يقل الشيخ بالأدلة السابقة، فما فلازم هذا حينئذ أن نعرف على أنه ما هي الوظيفة العملية بعد سقوط الاستصحاب، ما هي الوظيفة العملية، وأنه إلى أي أصل من الأصول يجب أن نرجع إذا فقدنا الأدلة. يعني لو كانت الأدلة هي هذه الأدلة التي جاء به الشيخ متأخرا لصرنا مضطرين إلى الرجوع علما إلى الأصول العملية بعد ترك الاستصحاب. لأن ليش نترك الاستصحاب؟ لأن الاستصحاب يقول شك، هذا ليس بشك في مقابل الحالة السابقة بل ظن، بل لابد حينئذ في تعيين أن الوظيفة الشرعية أي أصل من الأصول العملية من في تعيين من الدليل. يعني إذا سقطت هذه الأدلة لابد لنا من دليل، فإما أن يقبل الشيخ الأدلة الثلاثة المتقدمة التي تكلمنا بها، وإلا فعليه أن يذهب إلى أصل من الأصول العملية براءة اعتقاد على أي أصل أفضل. فلو فرضت عدم دلالة الأخبار معه، أي مع وجود الظن غير المعتبر على خلاف اليقين السابق، فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه، أي مع وجود الظن غير المعتبر على خلاف الحالة السابقة، لو فرض عدم دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب، اكتبوا، أي لو لم تثبت الأدلة السابقة على صحة الاستصحاب مع الظن على الخلاف، وقد سقطت أيضا أدلة الشيخ هذه بما رددناها من الأدلة، فإنه حينئذ لا بد من الرجوع إلى بقية الأصول العملية بما يناسبها المقام. خطر العبارة مثل العبارة شوية قاصرة. فلو فرض عدم اعتبار دلالة الأخبار معه، يعني مع الظن على الخلاف، على اعتبار الاستصحاب، لو قلنا ما هو دليل على أن الاستصحاب يبقى محكما وجاريا حتى ولو قام الظن على خلافه، لو لم نقل بهذا، فإذا هذه الأدلة سقطت. الأدلة السابقة لو لم يقل بها الشيخ فلا بد من الانتهاء إلى الأصول العملية بلا شبهة ولا ارتياب. واضح المثل؟ ولعله أشير إليه، أي إلى ما قلنا من عدم صحة الدليلين الأخيرين اللذين ذكرهما الشيخ، ولعله أشير إليه إلى عدم صحة هذه الأدلة، وأن الأدلة السابقة هي المعتبرة، ولذا نبقى مجرين للاستصحاب، ولعله ولا قياب، ولعله أشير إليه بالأمر بالتأمل من قبل الشيخ الأنصاري نفسه. الشيخ الأنصاري شنو قال في آخر عبارته التي مرت الآن في نصف الصفحة؟ بل بالحكم السابق، بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشيخ، فتأمل جيدا. يقول لعل مراد من التأمل على أن هذه ليست بأدلة وتكون ساقطة. على كل الشيخ الأخذ يريد أن يجعل الشيخ الأنصاري معه في طريق واحد بالتأملين. لا يذهب عليك أنه إلى آخر العبارات، مطلب يحتاج إلى كتابة طويلة أولا ثم نأتي إلى التطبيق. ها هنا أمران، الأول إنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع، ولكن يقع البحث في المراد من بقاء الموضوع، هل هو بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقن من جهة الموضوع والمحمول كاليقين بعدالة زيد والشك في ذلك، فلو تبدل الأمر من زيد إلى عمرو أو من العدالة إلى العلم يكون من الشك في الحدوث للبقاء. وبالجملة الاستصحاب يحتاج إلى بقاء الموضوع، والمراد من الحكم هاهنا هو المحمول والعارض للحكم الشرعي فقط، ولا يمكن استصحاب الحكم إلا من بعد إحراز بقاء الموضوع. فقال الشيخ: لاستصحاب الحكم لا بد أن نحرز الموضوع بأنه باق على ما كان عليه وعليه، فلا بد من اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. ولكن الآخند يقول: الاستصحاب يحتاج إلى يقين سابق وشك لاحق، وليس من شرائطه بقاء الموضوع خارجا. نعم، بعض الآثار تحتاج إلى إحراز الموضوع خارجا، كما لو تيقنا بقاء حياة زيد وأردنا استصحابها لأجل إفراد زيد أو الاقتداء به، فهاهنا لا يمكن الاستصحاب إلا من بعد إحراز بقاء الموضوع خارجا. ولكن لو شككنا في بقاء اجتهاد زيد فإنه يصح الاستصحاب حتى ولو لم نفرز الحياة، لو أردنا تقليد زيد بناء على جواز تقليد الميت. فإذا لابد من إحراز بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا، وليس ذلك بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا. ثم يقول المصنف: وهذا واضح. أرجو التوجه في هذه التتمة. يتعرض المصنف لبيان مطلبين التكلم الآن في المطلب والمقام الأول. يقول لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع، لكن يقع الكلام فيما هو المراد من بقاء الموضوع. هل هو بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة من جهة الموضوع والمحمول كما يقول الأخند؟ إذا كنا متيقنين بعدالة زيد فإذا شككنا يجب أن يكون الشك في موضوعنا السابق وهو زيد ومحمولنا السابق وهي العدالة. فإذا من باب الفرض والتقدير تبدل زيد إلى عمرو أو العدالة إلى العلم، لم يكن هذا من الشك في قضيتنا المتيقنة السابقة، بل يصبح من الشك في الحدوث لا من الشك في البقاء. ونحن في الاستصحاب نحتاج أن يكون الشك شكا في البقاء، في بقاء المتيقن، هل هو باق أو ليس بباق. أما إذا كنا جزمنا بحياة زيد وشككنا بحياة عمر فليس من الشك في البقاء، بل هو شك في حدوث حياة لعمر أو حدوث عدالة لعمر. فيقول المصنف هذا مما لا شك ولا ريب فيه، يعني أنه لا بد من موضوع نشك فيه. ثم يتطرق المصنف إلى أن المراد من الحكم هو المحمول هو العارض كالعدالة، أي حكم من الأحكام يترتب على موضوع من الموضوعات الكلام فيه، وليس الكلام فقط في الأحكام الشرعية كالأحكام التكليفية أو الوضعية، لأننا قد نستصحب حياة زيد وهي ليست بحكم بل هي موضوع يترتب عليه حكما شرعيا، يترتب عليه حكم شرعي. الشيخ يقول لا بد من اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني يجب أن يكون ما شككنا به هو عين ما كنا متيقنين به، حتى يكون هذا هو ذاك، أي ما كان هناك ثابت بواقعه وبخارجه يجب أن يكون هو المشكوك الآن. لكن الآن يورد على الشيخ بأنه ليس من الشرط بقاء الموضوع أن يكون أمرا أن يكون البقاء للموضوع بلحاظ وجوده الخارجي، بل يجوز أن لا يكون بلحاظ وجوده الخارجي، لأن الآثار تختلف. فربما يريد الإنسان أن يستصحب حياة زيد من أجل أن يكرم زيدا أو يقتدي خلف زيد أو يقبل شهادة زيد. في مثل هذه الموارد لا بد وأن يكون المراد من الموضوع الموضوع بما له من التحقق الخارجي. وفي بعض الأحيان الإنسان يستصحب شيء لكن لا من أجل أن يرتب أثرا على وجود الشيء خارجا، كما لو استصحب اجتهاد زيد من أجل تقليده بناء على جواز تقليده الميت، فها هنا يجوز حتى ولو لم نفرز بقاء زيد ووجود زيد ووجوده الخارجي، يجوز لنا أن نستصحب الاجتهاد من أجل التقليد. والعبارة أرجو التوجه، بقاء الموضوع من الأمور المتفق عليها بين الأصوليين، والمصنف ادعى البداهة في ذلك على أن الموضوع يجب أن يكون باقيا وفسره بما قال من الاتحاد. الشيخ الأنصاري استدل على وجوب بقاء الموضوع لصحة الاستصحاب بدليل، نذكر دليل الشيخ. وقد استدل الشيخ لوجوب بقاء الموضوع على ما كان عليه بدليل حكمي. فقال: لو أردنا أن نستصحب الحكم بدون إحراز الموضوع خارجا يعني، لكان من استصحاب العارض بلا مقروض أو من حمل عرض من موضوع إلى موضوع آخر. والحال إن العرض لا بد له من محل، واستصحابه بلا محل ومقروضه محال، وكذا انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر. أرجو التوجه في استدلال شيء من أنه لا بد من إحراز بقاء الموضوع. قال: من الأمر البديهي على أن العوارض والمحمولات إنما هي تابعة لجواهرها ومقروضاتها، فلا قيام بلا زيت ولا علم أو أي صفة من الصفات بلا إنسان مثلا، ولا سواد بلا جسم وجوهر. الأعراض والمحمولات من توابع جواهرها، وهذا من المسلمات في الحكمة والفلسفة، ولا يعقل استصحاب عرض بلا معروضه. لا يعقل أن نستصحب عدالة زيد بلا زيد أو كرم زيد بلا زيد، فلا بد من أن يكون زيد متحققا محرزا وجوده في الخارج حتى نتمكن أن نستصحب مثلا حياته إن كان صفة، أو نستصحب علمه شجاعته، نستصحب بياضه وما شاكل هذه الأمور. لأن بقاء المعروض بلا عارضه محال، وانتقال العارض إلى معروض آخر أيضا محال، بياض زيد قائم بزيد فلا يكون مستصعبا في عمرو. فإذا انتقال العارض من موضوع إلى موضوع آخر محال، وانتقال العارض بلا معروضه أيضا محال، فلذا يجب أن نحرز الموضوع من أجل أن نستصحب عوارضه. هكذا قال الشيخ من بعد ما نقل الأخند كلمات الشيخ. جاء لي رده قائلا، فرده الأخند بأن هذا البرهان الفلسفي لا مجرى له هاهنا، لأنه وإن كان حقا لكنه مرتبط بالتكوينيات كالجواهر والأعراض، وإنه لا مانع من استصحاب العرض بلا إحراز الموضوع في الأمور التشريعية من باب التعبد، كأن يحكم تعبدا بترتب آثار العدالة على زيد، أو ترتيب آثار العلماء على المتقين، لأن في الأمور التشريعية عند استصحاب العارض والمحمول لا يراد البقاء الحقيقي، بل المراد البقاء التعبدي، وهو ترتيب آثار البقاء، وليس المراد استصحاب القيام أو العدالة حقيقة. فمثلا لو كان زيد عادلا فشككنا الآن في عدالته، فبنظر الشيخ لا يصح استصحاب العدالة إلا بعد إحراز وجود زيد خارجا، ولكن بنظر الآخر إنه بالنسبة إلى بعض الآثار لا نحتاج إلى إحراز الموضوع خارجا من أجل استصحاب المحمول، فإن استصحاب الاجتهاد لا يحتاج إلى إحراز حياة زيد خارجا، بخلاف ما لو أردنا استصحاب العدالة للاقتداء خلف زيد، لكون الاقتداء أو الاحترام لزيد يحتاج إلى وجود زيد الخارجي. فإذا بنظر الأخند يجب أن تكون القضية المشكوكة والمتيقنة متحدة بحسب الموضوع والمحمول بلا نظر إلى بقاء الموضوع خارجا. وعليه يجب أن لا يتبدل الموضوع أو المحمول. الأخند يرد على الشيخ الأنصاري قائلا بأن كلامك شيخنا في محله لو كان المراد هي الأمور التكوينية كالجواهر والأعراض لا يعقل بقاء عرض بلا جوهر، لأنه ماهية إذا وجدت في موضوع بخلاف الجوهر، فكل ماهية كانت هذه هويتها أنها لا توجد إلا في موضوع، فلا يعقل سحبها بلا موضوعها، فلا بد من إحراز موضوعها أولا وهو جوهرها حتى نتمكن من استصحاب ذلك العارض. فلا عارض بلا معروف، كما وأنه لا يعقل سحب صفة من جوهر لنقلها إلى جوهر آخر، أي نقل العارض من موضوع إلى موضوع آخر كبرى فصحيحة، لكنها لا تطبق على مقامنا، أي لا تنطبق على هذه الصغرى، لأننا في مسألة التعبديات يكفينا ترتيب الآثار تعبدا. فمثلا زيد الأب عادل شككنا في عدالته، نتمكن أن نستصحب عدالته، لكن لسعة مجال التشريع والتعبد لعل الآمر الشرعي يقول رتب آثار العدالة على عمر ولد زيد، أو رتب آثار الإكرام على عمر ولد زيد. فإذا شككت ببقاء عدالة زيد تصحب عدالة زيد وترتب آثار العدالة أو الإكرام على ولده عمر، لا مانع من ذلك، لأن باب التشريع والتعبد واسع. فإذا شيخنا كلامنا في الأمور الاستصحابية وهي في ميدان التشريع والتعبد والتنزيل، وهذا يجوز أن يكون بلسان التوسعة التشريعية بلحاظ ترتيب الآثار لا بلحاظ استصحاب العارض حقيقة، وإلا فكما تقول العارض حقيقة لا يستصحب بلا موضوعه ومعروضه، لكن ترتيب الآثار لذلك العارض لا مانع من أن يقول الشارع يجوز أن ترتبها على غيره، أو يجوز أن ترتبها بلا إحراز موضوعها مثلا. واضح العبارة؟ وهذا يختلف باختلاف المقامات. ربما ورد لا يجوز الاستصحاب إلا بعد إحراز الموضوع، كما لو أردت أن تكرم زينا فلا يعقل أن تكرم من لا وجود له بالفعل، لو أردت أن تقتدي بزيد لا يعقل أن تقتدي بمعدوم أو ليس بموجود بالفعل، لكنك لو أردت أن تستصحب الاجتهاد بناء على جواز تقييد الميت فلا مانع من ذلك حتى ولو لم يكن في الخارج موجود. واضح العبارة. المطلب الثاني، نحن ما زلنا في المقام الأول لكن المطالب التي يبحث فيها في هذا المقام، المطلب الثاني إن بقاء الموضوع الذي هو شرط الاستصحاب هل يجب أن يكون بالدقة العقلية أو بلسان الدليل الشرعي أو بنظر العرف؟ أرجو التوجه قبل الكتاب. تكلمنا عن بقاء الموضوع لأجل صحة الاستصحاب. الآن هذا الموضوع الذي تكلمنا عنه وقلنا أن بين الشيخ وبين الأخوان خلاف في مصداقيته، ما المراد منه ابقاء الموضوع بنظر التسامح العرفي؟ يعني الموضوع هو الموضوع بنظر العرف التسامحي، او الموضوع هو الموضوع حتى نتمكن من استصحابه بنظر الدقة العقلية الفلسفية الحكمية، او المراد ما يستفاد من لسان الدليل؟ الدليل ماذا قال؟ وقال مثلا. فإذا هنا الأمور تختلف باختلاف النظر، بنظر العرف قد يحصل الاستصحاب، وبنظر الدقة قد يحصل الاستصحاب، بنظر اللسان الشرعي قد يحصل وقد لا يحصل، نكتب حتى نأتي إلى بيان المطالب. فإن كان بنظر العرف فإن الاستصحاب يكون جاريا في الأحكام لما للعرف من التسامح العقلاء. أردتوك إن كان نريد أن نستصحب الحكم بالحاضر الموضوع موجود لنا، نحن كلامنا استصحاب الأحكام. إذا أردنا أن نستصحب حكما يقينا لا نستصحب الحكم إلا بعد إحراز موضوعه المتكلم الآن. الموضوع إن كان بالنظر العرفي فالعرف يتسامح في كثير من المجالات، فإذا كان يتسامح فقد يراه هو وإن تغيرت بعض حالاته وإن تغيرت بعض ظروفه وأمكنته. مثلا يستصحب إذا كان بهذا اللحاظ وشككنا بالموضوع، شككنا بالحكم للشك في موضوعه نتمكن من الاستصحاب لأن العرف قد يتسامح. أرجو التوجه، التسامح العقلائي لا التسامح المستند إلى الإهمال وعدم الاعتناء. رب عرف يتسامح لأنه لا يبالي بالدين، يتسامح لأنه لا يبالي بالمقاييس والموازين. مثل هذا العرف لا نتكلم به، لا نريد العرف بما له من البساطة والسذاجة وعدم المبالاة، نريد من العرف بما له من الالتزامات العقلائية. يعني في الحقيقة نتكلم عن مرتبة العقل قبل أن تدخل إليها شبه الدقة العقلية الحكمية. فمثلا الدليل يقول العنب إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثاه حرمت أو حرمت وتنجس مثلا. فلسان الدليل قد أخذ فيه عقل العنبية، لكن العرف يرى العنبية والزبيبية من حالات الموضوع، ولذا يجري العرف النجاسة والحرمة على الزبيب لو غلا أيضا، أرجو توجه. لو نظرنا إلى الدقة العقلية هاهنا، الموضوع كان فاكهة مسماة بالعنب، الآن هي فاكهة أو لعلها لا تسمى فاكهة، كانت عنبا والآن أصبحت زبيبا، لعل العرف لو جاءه ضيف لا يقدم إليه زبيب لأنه لا يعتبره فاكهة لكن يقدم إليه العنب. فبالدقة العقلية أرجو توجه، فبالدقة العقلية الموضوع تبدل، وإذا تبدل الموضوع يقينا لا يبقى الحكم إلا لموضوعه الثابت السابق، بتبدله لا يمكن أن نستصحب الحكم. فبالحاض العقلي والدقة العقلية لا موضوع لنا حتى نستصحب حكمه. ننظر إلى لسان الدليل، ماذا يقول الدليل؟ يقول الدليل العنب إذا غلى إلى آخر العبارة، أخذ في لسان الدليل العنبية، الزبيبية ليست عنبية. فإذا على لسان الدليل لو أردنا أن ننظر لا يجوز لنا أيضا أن نستصحب أحكام العنبية عند الغليان. من أحكام العنبية عند الغليان الحرمة والنجاسة، هل نستصحبها لو غلى الزبيب؟ نقول لا، بلسان الدليل أخذت العنبية والزبيبية شيء آخر. لكن لو نظرنا إلى التسامح العرفي العقلائي، العقلاء بعرفهم يقولون إن الفاكهة أو إن الوجود الخاص هو العنب، فإذا صار زبيبا لم يتغير منه شيء إلا أنه كان ضريا فصار جافا. واقع مثلا كرطب وتمر، واقع مثلا كرطب وتمر، العرف يقول هو التمر، لكن بلحاظ نسميه لتشخيصه نسميه تمرا، بلحاظ آخر لتمييز مراحل تدرجه نسميه رطبا مثلا. على هذا إذا شككنا يقينا، لو إذا غلب العناد يقينا الحرمة والنجاة بناء عليها ثابتة، لكن لو غلى الزبيب واشتد ولم يذهب ثلثا، العرف يقول الزبيب حالا حالا في العنبية، فإذا شككت فيه استصحب أحكاما عنبية لأنه عنب جفة. واضح المثل؟ فإذا بلسان بنظرة يجب استصحاب كالنظرة العرف، وبنظرة ولسان شرعي أو دقة عقلية قد لا يجري الاستصحاب. ثم يقول الآخر ربما يحصل العرف على شيء